بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 25 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى الثاني. وقد تحدثنا في الدروس الماضية عن كان وخواتها، عرفنا أنها أفعال ناسخة تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع الأول ويسمى اسمها، وتنصب الثاني ويسمى خبرها. هذه كان وخواتها، وهي أفعال ناسخة وتعمل هذا العمل. سنتحدث اليوم عن حروف لها ارتباط بهذه الأفعال. سنتحدث اليوم إن شاء الله عن حروف لها ارتباط وثيق بهذه الأفعال. هذه الحروف ارتباطها من أمرين: الأمر الأول من حيث العمل، ارتباطها بهذه الأفعال من حيث العمل ومن حيث المعنى. الأول من حيث العمل، بمعنى أن هذه الحروف التي سنتكلم عنها الآن هي حروف وليست أفعال، لذلك ابن هشام أفرد لها فصلا، قال فصل في ما ولا ولات وإن، فجعل لها فصل خاص. لماذا؟ لأنها ليست أفعال، حروف. هذه الحروف ألحقها بكان أخواتها لأنها تعمل العمل نفسه، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. الأمر الثاني في المعنى، لها ارتباط في المعنى. هذه الحروف لها ارتباط في معنى فعل واحد من الأفعال السابقة وهو ليس. الحروف اللي سنأخذها الآن هي تشبه ليس في المعنى، فليس ماذا تفيد؟ ليس تفيد النفي. أيضا هذه الحروف التي سنأخذها الآن تفيد النفي، تفيد النفي. فإذا هذه الحروف تفيد معنى ليس وهو النفي، وأيضا تعمل عمل ليس وهو رفع الاسم ونصب الخبر. هذه الحروف ما هي؟ كما تلاحظون عندكم في الشريحة يقول فصل في ما، الأحرف الأول ما، ولا ولات وإن، المعملات عمل ليس، المعملات عمل ليس تشبيها بها، يعني هي معملات هذه الحروف ما ولا ولات وإن معملات عمل ليس تشبيها بها، يعني هي هذه الحروف ما عملت إلا لأنها أشبهت بليس، لأنها أشبهت ليس. نبدأ نقول تعمل هذه الحروف عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر، وذلك لأن هذه الحروف تشبه الفعل ليس في المعنى وهو إفادة المعنى، تشبه الفعل ليس في المعنى وهو إفادة النفي طبعا. ولكل حرف من هذه الحروف شروط في إعمالها هذا العمل، يعني الحروف اللي سنأخذها الآن ما تعمل مثل ليس، تعمل مطلقا بلا شرط كما عرفنا في السابق أن ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر من دون قيد ولا شرط. أما هذه الحروف فلا تعمل إلا بشروط. لماذا؟ لأنها فرع عن ليس، وأقل درجة من ليس، فهي إذن لا تعمل إلا بشروط يجب أن تتوافر فيها، وإليك تفصيل ذلك. الآن نبدأ بالتفصيل، نبدأ بالحرف الأول. أولا ماء الحجازية، وهي أيضا ماء النافية، ماء الحجازية أو ماء النافية. وهذه ماء تسمى ماء الحجازية لأنها ما تعمل عمل ليس، ما ترفع الاسم وتنصب الخبر إلا في لغة أهل الحجاز، إلا في لغة أهل الحجاز. أما في بقية اللغات ومنها لغة تميم اللغة المشهورة فإنها لا تعمل، ما لا تعمل في لغة تميم وتسمى ماء التميمية. نفصل الكلام فيها، نقول تعمل ماء عمل ليس فتنصب الاسم وترفع الخبر عند الحجازيين وبلغتهم جاء القرآن، وبلغة أهل الحجاز جاء القرآن. قال تعالى ما هذا بشرا، فهذا الآن اسم ماء في محل رفع، وبشرا خبر ماء منصوب على نصبه الفتحة، فهنا ماء عملت لأنها حجازية، رفعت الاسم هذا اسمها في محل رفع، وبشرا خبرها منصوب على نصب الفتح. هذا نقول هذا الإعراب، هذا اسم ما في محل رفع، بشرا خبر ما منصوب على نصبه الفتحة. وما مثال آخر أو شاهد آخر، ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، نقول ما هنا ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ترفع الاسم وتصيب الخبر مشبهة بليس، هكذا تعرب، ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب مشبه بليس، يرفع الاسم وينصب الخبر. هن اسم ما في محل رفع، أمهاتهم أمهات اسم ما منصوب علامة تنصبه الكسرة، منصوب علامة تنصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم وهو مضاف الهاء مضاف إليه. تقول هن اسم ما في محل رفع، أمهاتهم خبر ما منصوب علامة تنصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. قال أما بنو تميم فلا يعملون ما المشبهة بليس مطلقا، يقولون ما هذه لا تعمل، بمعنى أنها تفيد النفي لكن ليس لها تأثير في العمل. طيب ماذا يكون إعراب ما بعدها؟ يعني إذا قلت مثلا هنا ما هذا بشرا على في لغة تميم مثلا في غير القرآن، ماذا يكون إعراب الذي بعدها؟ قال ما عند تميم ما لا تعمل شيئا نافية تفيد النفي لكنها لا تعمل شيئا، وهذا مبتدأ، ونقول ما هذا بشر، بشر بالرفع، فتكون بشر طبعا في غير القرآن بشر خبر مرفوع على طرفه الضمة، فنقول هنا فيكون أما بنو تميم فلا يعملون ما المشبه بليس مطلقا، فيكون ما بعدها عندهم مرفوعين، فيكون الذي بعدها الاسم والخبر مرفوعين على أنهما مبتدأ وخبر. تقول ما زيد كريم، ما زيد كريم، فزيد مبتدأ وكريم خبر، لكن عند الحجازيين نقول ما زيد كريما، عند الحجازيين نقول ما زيد كريما، فزيد اسم ما وكريما خبر ما منصوب. أما عند التميميين التميميين نقول ما زيد كريم، فزيد مبتدأ وكريم خبر مرفوع لام رفعه الضمة. ولا تعمل ما عند الحجازيين إلا بأربعة شروط. أيضا هي عند الحجازيين تعمل عمل ليس، لكن ينتبه إلى أمر وهو أنها لا تعمل عندهم إلا بتوافر أربعة شروط، إلا بتوافر أربعة شروط. ما هذه الشروط؟ نقول الشرط الأول ألا يقترن اسمها بإن الزائدة، الشرط الأول ألا يقترن اسمها بإن الزائدة. طيب إذا اقترن اسمها بإن الزائدة لا تعمل شيئا، نقول فإن اقترن اسمها بإن الزائدة بطل عملها، وإذا بطل عملها ماذا يكون؟ يكون اللي بعدها مبتدأ وخبر، يكون الذي بعدها مبتدأ وخبرا. نحو ما إن زيد حاضر، هلا الآن ننتبه، ما إن زيد حاضر، ما هذه نافية، هنا إن زائدة، إن زائدة لتوكيد النفي، زائدة لتوكيد النفي، زيد هنا مبتدأ مرفوع، حاضر الخبر مرفوع. طيب ماذا عملت ما هنا؟ ما لم تعمل شيئا، لم تعمل، فكأنها غير موجودة. لو قلت مثلا لو حذفت تقول زيد حاضر، حاضر زيد مبتدأ وحاضر الخبر، فالإعراب لا يتغير بوجودها أو بحذفها. لماذا لم تعمل؟ لأنها زيدت، يعني اقترن اسمها، هذا الاسم اقترن بإن الزائدة، لأنه اقترن اسمها بإن الزائدة، فإذا اقترن اسمها بإن الزائدة خلاص لا تعمل، وفي وحينئذ لا يكون اسمها، لا يكون اسمها المقترن، لا يكون اسمه، وإنما يكون مبتدأ وبعده خبر. ومنه قول الشاعر بني غدانة إما ما آسف ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. هذا يهجو يهجو بني غدانة بماذا؟ يقول ما إن أنتم ذهب، يعني لستم من أعلى الناس ومثلهم بالذهب، ولا صريف، ولستم من أواسط الناس، والصريف هو الفضة، ولستم من أواسط الناس مثل الفضة، ولكن أنتم الخزف، يعني المعادن التي ليس لها قيمة من يعني من أراذل الناس. هذا المعنى، الشاهد هنا ما إن أنتم ذهب، هنا ما لم تعمل بطل عملها. لماذا بطل عملها؟ قال لأن اسمها اقترن بإن الزائدة، لأن اسمها اقترن بإن الزائدة، فإذا أردت أعرب أقول أنتم مبتدأ وذهب خبر، وذهب خبر، وإن هنا حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وما أيضا ما نافية مبني على السكون لا محل لها من الإعراب، لا تعمل شيئا، لا تعمل شيئا. نقول بطل عمل ما بسبب اقتران اسمها بإن الزائدة، فأنتم مبتدأ وذهب خبر مرفوع. إذن هذا الشرط الأول، ألا يقترن اسمها بإن الزائدة. الشرط الثاني من شروط إعمال ما عمل ليس عند الحجازيين، ألا ينتقض، ألا ينتقض نفي خبرها بإلا. تعرفون أن ما تفيد النفي، ما تفيد النفي، فإذا دخل تفيد النفي الخبر طبعا، فإذا دخلت إلا على الخبر انتقض، انتقض النفي، انتقض النفي. فإذا انتقض النفي كأنه زال شبهها، كأنه زال شبهها بليس، وهي ما عملت إلا لشبهها بليس، لم تعمل إلا لأنها أشبهت ليس. فإذا زال الشبه زال العمل، زال العمل. إذا انتقض نفي ما بإلا زال عملها، لأنه بذلك يزول شبهها بليس. نقول فإن انتقض نفي خبرها بإلا بطل عملها أيضا. نحو ما محمد إلا حاضر، ما محمد إلا حاضر، فتحول هنا ما لم تعمل شيئا، محمد مبتدا حاضر خبر، وإلا أداة استثناء ملغاه، إلا أداة استثناء ملغاه مبني على السكون لا محل لها من الإعراب. وأيضا نقول ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، مهملة، لم تعمل. لماذا لم تعمل؟ لأنه انتقض نفيها بإلا، انتقض نفي الخبر بإلا. ومنه قوله تعالى وما محمد إلا رسول، فمحمد مبتدا ورسول خبر. لماذا ما لم تعمل في الخبر وتنصب الخبر؟ لأن نفيها انتقض بإلا، لأن نفيها للخبر انتقض بإلا. نقول لا عمل لما هنا، لأن طبعا في المثالين، لأن نفيها انتقض بإلا. فمحمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ورسول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فالإعراب مبتدأ وخبر كأن ما لم تدخل وليس لها أثر طبعا في الإعراب، أما في المعنى فهي تفيد النفي. ننتقل إلى الشرط الثالث من شروط إعمال ما الحجازية عمل ليس، ألا يتقدم الخبر، ألا يتقدم. فإذا تقدم خبرها فهنا لا تعمل طبعا. لماذا؟ لأنها قالوا لأنها ما عملت إلا لأنها شبيهة بليس، وهي فرع، والفرع ضعيف، والتصرف في الفرع محدود. فإذا تقدم الخبر على الاسم فهنا فيه نوع تصرف، وهذا التصرف أضعفها زيادة، فبهذا بطل عملها، لأنها تصرف فيها وهي حرف وليست مثل الأصل، ليس مثل الأصل ليس، فلذلك يبطل عملها بسبب هذا التصرف وهو تقديم الخبر. نقول فإن تقدم الخبر بطل عملها. نحو ما حاضر محمد، لاحظ انتبه للمثال، ما حاضر، أصل المثال ما محمد حاضرا، ما محمد حاضرا، فلما تقدم الخبر بطل العمل، فقلنا ما حاضر محمد، فمحمد المبتدا مرفوع لم ترفع الضمة، حاضر الخبر مرفوع لم ترفعه الضمة، وما لا عمل لها. ما السبب؟ لماذا لم تعمل؟ لأن الخبر تقدم، لأن الخبر تقدم. ومنه قولهم، ننتبه أيضا هنا، ما مسيء من أعتب، ما مسيء من أعتب، فهنا ما بطل عملها. لماذا؟ قال لأن الخبر توسط بينها وبين اسمها، لأن الخبر مسيء توسط بينها وبين اسمها، يعني ما مسيء الذي أعتب، طبعا من عرفنا في السابق أنها من الموصولات المشتركة بمعنى الذي، ما مسيء الذي أعتب. وأصل الكلام ما الذي أعتب مسيء، ما الذي أعتب مسيء، فهنا تقدم الخبر، فلما تقدم الخبر بطل عملها. فمسيء نقول من مبتدأ في محل رفع، وأعتب صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، ومسيء خبر مقدم مرفوع علامة رفعه الضمة. ولو كان خبر لما لنصب، لكنه خبر المبتدأ وليس خبر لما، لأنه لو كان خبرا لما لنصب. نقول بطل عمل ما هنا لأن الخبر تقدم على الاسم وهو مسيء. ومن اسم موصول في محل رفع مبتدا. الشرط الرابع من شروط إعمال ما النافية عمل ليس ألا يتقدم معمول ألا يتقدم معمول خبرها على الاسم، لا يتقدم معمول خبرها على الاسم إلا إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا. فإذا الآن إذا تقدم الخبر يبطل العمل، كذلك إذا تقدم معمول الخبر على الاسم أيضا يبطل العمل، إلا في حالة واحدة إذا كان معمول الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا في هذه الحالة لا يبطل العمل. نوضح ذلك، نقول فإن تقدم معمول الخبر غير الظرف والجار والمجرور بطل عملها. مثال ذلك: ما الأحمق العاقل مصاحب. ننتبه للمثال هنا، ما الأحمق العاقل مصاحب. هنا الأصل أصل المثال ما العاقل مصاحب مصاحبا الأحمق، ما العاقل مصاحبا الأحمق. فالأحمق هنا معمول للخبر مصاحب، هذا الخبر الخبر مصاحب. ما الذي عمل النصب في الأحمق؟ مصاحب اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل على الفعل، فالأحمق منصوب مفعول به منصوب. ما الذي نصبه؟ نصبه المصاحب وهو خبر. إذن الآن تقدم معمول الخبر على الاسم، هذا هو الاسم العاقل، اسم معمول الخبر تقدم على الاسم. المعمول هذا الآن هل هو ظرف أو غير ظرف؟ هل هو ظرف وجار ومجرور؟ هنا نجد أنه ليس ظرفا ولا جارا ومجرور، ففي هذه الحالة يبطل عمل ما، يبطل عمل ما. فلتلاحظون ماذا قلنا: العاقل مبتدا مرفوع ومصاحب خبر مرفوع. ولو كان خبرا لما لنصب صاحب، لو كان خبرا لما لنصب، فلا يصح أن يكون خبرا لما. لماذا؟ لأن هنا ما بطل عملها. ما سبب بطل عملها؟ أن معمول الخبر تقدم على الاسم. نقول بطل عمل ما لأن معمول الخبر تقدم على الاسم وهو ليس ظرفا ولا جارا ومجرورا. فالمعمول هو إيش؟ أحمق، والاسم العاقل، والخبر هو مصاحب. نقول وأصل المثال قبل تقديم معمول الخبر ما العاقل مصاحبا الأحمق، ما العاقل. لذلك تجدون أن ما هنا في هذا المثال عاملت، العاقل اسم، ما مرفوع على مترفعه الضمة، مصاحبا خبر ما منصوب علامة نصبه الفتحة، الأحمق مفعول به لاسم الفاعل مصاحب. فلما تقدم المعمول على في هذا المثال تقدم المعمول على الاسم بطل عمل. إذن هذه الشروط الأربعة، إذن ما العامل عمل ليس الحجازية لا تعمل إلا بأربعة شروط ذكرناها، وهي ألا يقترن اسمها بإن زائدة، الشرط الثاني ألا يتقدم الخبر، الشرط الثالث ألا يتقدم معمول الخبر، الشرط الرابع ألا ينتقض نفيها بإلا، ألا ينتقض نفيها بإلا. ننتقل أما ننتقل هنا أما إذا كان معمول الخبر، معمول خبر ما ظرفا أو جارا ومجرورا، فإنه يجوز إعمالها، إعمال ما يجوز إعمالها. فتقول هنا ما في الشر أنت راغبا، ما في الشر أنت راغبا. فنتلاحظون ما عملت، فأنت اسمها في محل رفع وراغبا خبرها منصوب، وراغبا خبرها منصوب، مع أن معمول الخبر تقدم. يعني أصل مثال ما أنت راغبا في الشر، ففي الشر جار ومجرور متعلق براغبا. إذا في الشر ما الذي عمل في جار ومجرور؟ هو الخبر راغبا، ولكننا قدمناه هنا. ومع ذلك مع تقديم معمول الخبر على الاسم عملت ما، عملت ما. لماذا؟ قالوا لأن المعمول جار ومجرور. عملت ما هنا لأن معمول الخبر المتقدم هنا وهو في الشر جار ومجرور. نقول فرفعت ما الاسم وهو أنت، ونصبت الخبر وهو راغبا. إذن انتهينا مما الحجازية التي تعمل، وقلنا أنها لا تعمل عمل ليس إلا في لغة أهل الحجاز، وبلغتهم جاء القرآن مثل ما هذا بشرا، وأنها لا تعمل. أما بنو تميم فإنهم لا يعملونها مطلقا بشروط، أو لا تعمل مطلقا سواء توافرت الشروط أم لم تتوافر الشروط، هي لا تعمل عندهم، والذي بعدها يكون مبتدعا وخبرا. الحجازيون يعملونها بأربعة شروط، بأربعة شروط ذكرناها. نعم، ننتقل الآن إلى الحرف الثاني من الحروف المشبهة بليس في المعنى وفي العمل، أشبهتها في المعنى وهو النفي، فلما أشبهتها في المعنى أشبهتها في العمل وهو رفع الاسم ونصب الخبر. ثانيا، لا أعمال، لا عمل، ليست عليه. لا، هذه في عندنا لا النافي للجنس وهي التي تعمل عمل إن، لا النافي للجنس وهي التي تعمل عمل إن، وعندنا لا أيضا أخرى تعمل عمل ليس. لا النافي للجنس هي التي تعمل عمل إن فتنصب الأول وترفع الثاني، أما لا هذه فإنها تعمل عمل ليس بمعنى أنها ترفع الأول وتنصب الثاني. وفرق بين لا النافي للجنس وبين لا هذه، لا هذه وتسمى لا النافية للوحدة، يعني لا النافية للواحد، هذه لا التي تعمل عمل ليس معناها أنها تفيد نفي الواحد، أما لا التي تعمل عمل إن هي التي تنفي جميع الجنس كله، تنفي الجنس كله. أما لا هذه فإنها تنفي الواحد، تقول وتسمى هذه لا النافية للواحد لأنها تدل على نفي الخبر عن فرد واحد، تدل على نفي الخبر عن فرد واحد، نحو لا رجل غائبا، لا رجل غائبا، وهذه عملها طبعا قليل التي تعمل عمل ليس. فرجل اسم لا مرفوع على رفع الضمة، غائبا خبر لا منصوب على نصبه الفتحة. قال انتبه هنا، ولا تدل على نفي الجنس كله، هذه لا لنفي الوحدة أو لنفي الواحد لا تدل على نفي الجنس كله، فيجوز أن يقال لا رجل غائبا بل رجلان، يعني هي تنفي الواحد، لا رجل يعني لا رجل واحد غائب، فيجوز أن يكون الغائب اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، بخلاف لا النافية للجنس إذا قلت لا رجل غائب فهنا تنفي الجميع، يعني لا رجل ولا رجلان ولا ثلاثة ولا ألف ولا مئة، واضح؟ نقول بخلاف لا النافية للجنس العامل عمل إن فإنها تنفي الجنس كله، لذا لا يصح أن يقال فيها في النافية للجنس، لا يصح أن يقال فيها لا رجل غائب بل رجلان، ما يصح أن يقال فيها بل رجلان، لأنها نفت جميع هذا الجنس واحدا أو اثنان أو أكثر. إذن الخلاصة أن لا العاملة عمل ليس عملها قليل، حتى بعض العلماء جعلها خاصة في الشعر فقط، بعض العلماء قال أن لا التي تعمل عمل ليس خاصة في الشعر فقط. الأمر الثاني أنها معناها أنها تفيد الواحد ولا تفيد الجميع ولا تدل على الشمول، تفيد الواحد فقط، على نفي الواحد، يعني لا يلزم أن يكون معناها قد تدل على الشمول لكن لا يلزم ذلك، لكن لا يلزم هذا. وهي أيضا من حيث العمل ترفع الاسم وتنصب الخبر، أما لا النافية للجنس فهي تنفي الجنس كله، يلزم أنها تنفي الجنس كله. الأمر الثاني أنها تعمل عمل إن فتنصب الأول وترفع الثاني، إن شاء الله تأخذون هذا في الفصل القادم لا النافية للجنس. أيضا الفرق آخر أن العامل عمل إن لا النافية للجنس كثير، ورودها في الكلام كثير، في النثر وفي الشعر كثير جدا، أما لا العامل عمل ليس فإنها لا تعمل إلا قليلا، وبعض العلماء خص عملها في الشعر خاص، جعل عملها في الشعر، عملها عمل ليس في الشعر خاص. واشترط لإعمال لا عمل ليس، إعمال لا النافية للواحد عمل ليس، الشروط السابقة فيما، أربعة الشروط السابقة فيما ما عدا الشرط الأول، يعني اشترط فيها ثلاث شروط السابقة، أربع شروط السابقة، يستثنى من ذلك من تلك الشروط الشرط الأول، لأن ما الشرط الأول هناك؟ الشرط الأول هناك هو ألا يقترن اسمها بإن الزائدة، ألا يقترن اسمها بإن الزائدة، وهذا الشرط يستثنى من هذه المسألة، الشرط هذا يستثنى. لماذا يستثنى؟ قال لأن لا أصلا لا تقع بعدها إن، لأن لا في الأصل لا يقع بعدها إن، فلذلك لا داعي لهذا الشرط، ولهذا ليس هناك من داع لهذا الشرط. نقول ويشترط لأعمال لا عمل ليس الشروط السابقة فيما ما الشروط السابقة عرفناها ما عدا الشرط الأول، لأن إن لا تقع بعد لا أصلا، إن الزائدة لا تقع بعد ما أصلا. ويضاف أيضا، يعني نحذف شرط ونضيف شرط فيصبح المجموع أربع شروط، اشترط فيها أربع شروط، لأننا حذفنا الشرط الأول لا بد أن نضيف شرط آخر فتصبح أربع شروط. ويضاف إلى الشروط السابقة شرط آخر هنا، وهو أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. لا، هذه العاملة عمل ليس، يجب أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. ومن أعمالها قول الشاعر: تعز فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله وقيه. تعز فلا، لا شيء، شيء اسم لا مرفوع علامة رفع الضمة، باقيا خبر لا منصوب على نصبه الفتحة، ولا وزر مما قضى الله واقيا، وزر اسم لا مرفوع علامة رفع الضمة، واقيا خبر لا منصوب على نصبه الفتحة. ولا، هذه في العرب نقول لا مشبهة بليس، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نقول عملت لا عمل ليس في الموضعين، فرفعت الاسم شيء ووزر، شيء في الشطر الأول ووزر في الشطر الثاني، هذا هو الاسم. ونصبت الخبر باقيا في الشرط الأول وواقيا في الشطر الثاني، باقيا في الشطر الأول وواقيا في الشطر الثاني. وبهذا ننتهي من هذه الحلقة، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم عن الحرف الثالث وهو لاك. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.